بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، لازلنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحداث السنة السابعة، وذكرنا شيئا من هذه الأحداث، وتوقف بنا الكلام عند عمرة القضاء، عمرة القضية أو القضاء، وهي العمرة التي قاضى عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قريشا على أن يأتي من العام القابل، لما اتفق في صلح الحديبية على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأن لا يدخل مكة هذه السنة ولا يعتمر، وأن يرجع إلى المدينة وأن يعتمر من السنة القابلة. جاء صلى الله عليه وسلم وخرج هو أصحابه الذين خرجوا معه السنة الماضية، وهم 1400 رجل، فخرجوا معه إلى مكة معتمرين. فلما وصلوا ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ولبس إحرامه ولبى وقال لبيك عمره، ثم رحل وتوجه إلى مكة ومعه 60 من الإبل هديا لعمرته. فلما وصل مكة دخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، وهو ما يسمى الآن بباب السلام، فدخل واستلم الحجر الأسود بمحجنه وطاف بالبيت 7، ثم توجه إلى مقام إبراهيم وصلى فيه 2، ثم سعى هو وأصحابه بين الصفا والمروة. لما قدم وعلمت قريش بقدومه، خرج رجال قريش من مكة ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواجهه، وإنما واجهه الصبيان والنساء في بيوتهم، فأذنت له قريش أن يبقى في مكة 3 أيام، فأدى عمرته. ولما أدى العمرة مكث في مكة هو أصحابه 3 أيام، وبعدها خرج متوجها إلى المدينة، وفي مكان يقال له سرف، مكان في الطريق إلى المدينة، هو قريب من مكة جدا، يمكن حوالي 12 كيلو. والآن هو حي من أحياء مكة يسمى بحي النوارية، وهو هذا المكان مكان سرف النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه، وكان هناك خباء لميمونة بنت الحارث، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث، وهذه ميمونة أختها لبابة. لبابة هذه زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم الفضل وأم عبد الله بن العباس، فكأن ميمونة رغبت أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، قد طلقت مرتين، فرغبت أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكة، فذكرت ذلك لأختها أم الفضل، فذكرت أم الفضل لزوجها العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. والعباس حتى الآن ما خرج مسلما، قيل أنه كان مسلما مخفيا إسلامه، وقيل أنه لم يدخل في الإسلام، لأن العباس بن عبد المطلب ما أسلم إلا عام الفتح أسلم وخرج إلى المدينة وقابل النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم متوجها لفتح مكة. هذا إسلام العباس، والعباس أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ميمونة بنت الحارث، فلما وصل هذا المكان سرف تزوج بميمونة، فأصبحت ميمونة إحدى أمهات المؤمنين، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بها إلى المدينة، فاستقرت في المدينة رضي الله عنه وأرضاها، وكانت مشهورة بكثرة العبادة والطاعة والتقوى. هذه هي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونة. أول ما تزوج النبي خديجة، خديجة ثم سودة، فلما ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها تزوج سودة بنت زمعة وهي مطلقة، مطلقة، فتزوج بها قبل الهجرة ثم هاجرت معه. فلما استقر في المدينة بعد الهجرة تزوج بعائشة رضي الله عنها، ثم بحفصة بعد السنة الثانية بعد غزوة بدر، وكانت حفصة مطلقة مات عنها زوجها أرملة. ثم تزوج بزينب بنت خزيمة في رمضان، ولم تمكث معه إلا أشهر وتوفيت. ثم بعد ذلك تزوج بأم سلمة في شوال السنة الثالثة بعد غزوة أحد، تزوج بأم سلمة في السنة الثالثة أو الرابعة. ثم بعد ذلك تزوج بزينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد زينب تزوج بجويرية بنت الحارث، ثم تزوج وجويرية، وزينب لها سبب زواج، وجويرية أيضا لها سبب، ولأنها من بني المصطلق. وأيضا تزوج رضي الله، تزوج صلى الله عليه وسلم بعد جويرية، تزوج بعد زينب وجويرية تزوج رضي الله عنه قبل ميمونة بصفية، صفية بنت حيي بن أخطب اليهودية، تزوجها في خيبر عام خيبر. ثم العام السابع عمرة القضاء تزوج بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها. وزواج النبي صلى الله عليه وسلم كله لأسباب، ولم يتزوج رغبة في كثرة النساء، وإنما أم حبيبة يأتي الكلام عنها. فتزوج كل زواجه له أسباب، لم يتزوج رغبة في النساء، ولذلك لم يتزوج رضي الله عنه وأرضاه امرأة بكرا إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بعد زواجه بميمونة رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم واستقر بها، فتوفيت ابنته زينب، زينب وهي أكبر بناته، وكانت مع أبي العاص بن الربيع، فتوفيت في السنة السابعة أو الثامنة، في بداية الثامنة، لما رجع في أوائل الثامنة توفيت ابنته زينب، وحزن عليها حزنا شديدا. ثم بعد ذلك في هذه السنة في شهر صفر في بداية السنة السابعة جاء خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة، وكانوا من كبار مكة ولهم مكانة في مكة، فجاءوا مسلمين، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأعلنوا إسلامهم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا بهم. بعد ذلك يأتي الحديث عن غزوة مؤتة. غزوة مؤتة كانت في السنة الثامنة في جمادى الأولى. هذه غزوة عظيمة جدا، كانت مع الغساسنة ومع الروم، وكانت هذه الغزوة لها قيمة عظيمة ولها أثر عظيم ولا فيها آيات عظيمة. يأتي الحديث عنها إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.